جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل طلق زوجته طلقة واحدة وهي حامل، فوضعت حملها بعد شهر من الطلاق، فهل تبين منه بينونة كبرى أم أنه يرجعها بعد الوضع؟ هذا الكلام الذي كنا نتحدث عنه، أعيد السؤال. قال: رجل طلق زوجته طلقة واحدة وهي حامل، فوضعت حملها بعد شهر من الطلاق، فهل تبين منه بينونة كبرى أم أنه يرجعها بعد الوضع؟ أنا إذا كانت هذه صورة معينة لا أفتي فيها، لأن قوله طلقها لا ندري هذا لا الطلاق يقع أو لا يقع، لكن نتكلم بكلام عام، يعني هذه الصورة التي سئل عنها من حيث العموم ولا تنزل على حالة معينة، وإنما الأحوال المعينة يسأل عنها المفتي أو القاضي. فهذا إذا حصل أن امرأة يعني طلقها الزوجة وهو في حملها، وأن هذه الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فإنها بوضع حملها تبين البينونة الصغرى، ويملك أن يعقد عليها بعد وضع حملها، لأنها هذه يفرق بين البينونة الصغرى والكبرى، فهذه في البينونة الصغرى، ولا يملك إرجاعها بعد وضع حملها، لأن وضع حملها هو انتهاء لعدتها. كذلك المعتدة بالقروء أو بالأشهر إذا انتهت عدتها لا يملك أن يراجعها، ولكن يملك أن يعقد عليها عقدا جديدا. لكن هذه الصورة أنا لا أفتي فيها، لأن قول السائل طلقها لا ندري عن هذا الطلاق وعن حكمه ومتى وقع وكيف وقع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله واللائي لم يحضن؟ اللائي لم يحضن هي الصغيرة التي لم تحض، أو لو قدر أن امرأة أصابها مرض فهي يعني لا تحيض، أو اليائسة التي انقطع حيضها، يعني المقصود أن هذه المرأة ليس لها حيض تعرف به العدة، وإنما تعتد بالأشهر. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، بعد أن طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا، فهل هي تسكن معه أو مع أهلها؟ لا، الطلاق الرجعي الزوجة، في الطلاق الرجعي زوجة تبقى مع زوجها، بل يشرع لها ويستحب أن تتزين له وله أن يجامعها، لأنها زوجة، وهذا مما رغب فيه الشارع من صور ترغيب الشارع في الإبقاء على هذه العلاقة. ومن الأخطاء الشائعة أن بعض الرجال إذا طلق زوجته في الطلقة الأولى أمرها أن تذهب إلى بيت أهلها وأن تفارق بيتها، فيحصل بعد ذلك أن يدخل الشيطان بينهما ويتدخل الأهل ويعظمون المشكلة. ولو بقيت المرأة في بيت زوجها فبمجرد أن يرجع إلى ما كان عليه من العلاقة ذهب الغضب ورجع الزوج إلى زوجته والناس ما عرفوا. فهذه من الأخطاء الشائعة، المعتدة المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت زوجها، ولو مات عنها زوجها في مدة العدة فهي زوجة، فالطلاق المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته في الحيض فهل يقع هذا الطلاق؟ هذا الذي تكلمنا فيه، وأنه في خلاف بين أهل العلم هل يقع أو لا يقع، هذا فيه خلاف من حيث التنظير والحكم المطلق. وأما الصور المعينة وتنزيل الحكم على الأحوال المعينة هذا يرجع فيه إلى المفتين، فإذا أفتى المفتي المؤهل فإنه يعتد بفتواه وبقوله في ما يفتي به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من شرط الطلاق الشهود؟ يستحب، بعض أهل العلم يشترط ذلك، كذلك الرجعة، الإشهاد في الرجعة وفي الطلاق، فإنه يستحب حتى يضبط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل خطب امرأة وقدم لها المهر قبل أن يعقد عليها لحاجتها إليه، لكن قدر الله أنه توفي قبل أن يعقد عليها، فما حكم ذلك المال الذي قدمه؟ إذا أعطاها المال وهو يريد العقد عليها ولم يعقد عليها هذه ليس لها يعني المهر لأنه لم يعقد عليها، لكن إن وهبها شيئا ودلت القرائن على أنه وهبها شيئا من طيب نفس ووعدها بالزواج هذه هبة يرجع في نيته وفي قصده، وأما إذا قدم أن هذا مهر سيعقد عليها فإنها ليس لها المهر، بل إنه لو عقد عليها ولم يسمي لها شيئا فليس لها مهر، فكيف إن لم يعقد عليها لكنه سمى وسلم وأعطاها المهر، فهذه الصورة ينظر في نيته وقصده، هل أراد أن يحسن إليها ويعطيها شيئا ثم وعدها بالزواج فهذه هبة، وإن كان هذا مهر فالذي يظهر أنها لا تستحق المهر إلا أن يتنازل الورثة، يعني لأن هذا المال إذا قلنا أنه ليس لها هو للورثة، فإذا تنازلوا عن حقهم من باب الإحسان لهذه المرأة فهذا يرجع إليهم. يقول أحسن الله إليكم، كيف يحرم العلماء زواج المحلل رغم أن فيه صلاح من عودة المرأة لزوجها وبيتها وأولادها، بينما ذكروا في الزواج بنية الطلاق أنه جائز، بل ذكروا أنه عامة الفقهاء على جوازه رغم أنه غش وفساد وضياع. العلماء لا يملكون التحليل والتحريم، هذه مشكلة. بعض الناس الآن يقال حلها فلان ومنعها فلان وطلقها فلان، العلماء ليس لهم من الأمر شيء، العلماء يحكمون بحكم الله في عباد الله، وقد يخطئون لكن لا ينبغي أن يقال كيف العلماء. العلماء ما منعوا نكاح المحلل، الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، وأيضا دلت النصوص على أن هذا نكاح صحيح، يعني بعد أن تنكح زوجا غيره، ما قال يحللها رجل غيره، فالنكاح معروف وهذا حكم الله. وهذا وإن كان السائل الآن ينظر بزاوية واحدة فإن الشارع الحكيم أعلم بحال عباده، هذه ذريعة للاحتيال على الأحكام الشرعية، وأن يدخل الرجل بامرأة وهو لا يريد الزواج بها وهذا أمر خطير، يعني أن يخلو رجل بمرأة وهو لا يريد الزواج ويريد أن يحللها، وقد يعني يتفق على أن يحللها ثم يطلقها فلا يطلقها الثاني فتقع خصومة، يقول له اتفق أنه يحللها له فأمسكها، كما يذكرون بعض الطرائف في هذا، فهذا يدل على مفاسد عظيمة لم يتنبه لها السائل. وأما الزواج بنية الطلاق فالعلماء نظروا إلى أصل العقد وهو أن النية هذه في قلب الرجل، ما حد يستطيع الآن يعني إذا عقد رجل على امرأة يقول ما الذي في قلبك، هو عقد في الظاهر وفيه إجاب وقبول ومهر ولكنه أضمر شيئا في قلبه، فهذا الإضمار الذي في القلب لا يترتب عليه شيء. وإن كان يعني هذه الصورة من حيث النظر إلى الأدلة الأخرى فيها غش وخداع، سبق أن نبهت على هذه وأن العلماء لم يجمعوا على أن هذه الصورة أنها صحيحة، فكونهم يصححون العقد لا يعني أنهم يقرون هذه المعاملة، فقد يقال أن العقد صحيح لكنه فعل محرم فيه غش وخداع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للشاب الذي سأل عن الزنا أترضاه لأمك أترضاه لأختك، فنحن هذا السؤال نريده على هؤلاء الذي يتزوج بنية الطلاق، أترضاه لبنتك ترضاه لأختك، ما حد يرضى لابنته أن يتزوجها رجل مدة سفره ثم يطلقها، فالذي لا ترضاه لابنتك لا ترضاه لبنات الناس، وهذا هو المنهج الصحيح في التعامل. لكن كون العلماء يصححون العقد لاستيفائه للشروط لا يدل هذا على أنهم يقرون هذه الصورة. أحسن الله إليكم، يقول السائل لو أعدتم لنا الخلاف في لفظ القر. نعم، القر فيه خلاف هل هو الحيض أو الطهر، فإذا قيل أنه الحيض فإن المرأة إذا حاضت الحيض الثالثة فلا تنتهي عدتها إلا بانتهاء الحيض الثالثة، لأنها يعني عدتها ثلاثة قروء، والحيض الثالثة هي ثالث الأقراء، فلا تنتهي عدتها إلا بانتهاء الحيضة الثالثة. وإذا قلنا أن الطهر القرء هو الطهر فإنها إذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم طهرت انتهى القرء بالطهر الثالث، وتأتي بعد ذلك الحيضة الثالثة ليست هي داخلة في العدة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم المرأة المطلقة التي لا تحيض، هل عليها عد؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرأة المطلقة التي لا تحيض، هل عليها عدة؟ نعم، تبين أن المرأة إذا كانت لا تحيض كاليائسة أو الصغيرة، كان يعقد على الصغيرة ثم يطلقها وهي لا تحيض، فإنها تعتد 3 أشهر كما أمر الله بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز زواج المرأة وهي لم تبلغ؟ نعم، يجوز العقد على المرأة قبل البلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وعمرها 7 سنين ودخل بها بعد 9، فيجوز العقد، ولكن يجب أن يراعى يعني حال هذه الصغيرة من حيث الوطأ والجماع إذا كان يضر بها في ذلك الوقت، وهذا يرجع إلى أيضا نضج الزوج، ويراعى في هذا أن يكون الزوج الذي يعقد له على هذه الصغيرة مما يعرف هذه الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول المصنف رحمه الله: وإسقاط حق من الحقوق في الإصلاح بين الزوجين، ألم نقرر أن الإصلاح بين اثنين لا يكون إلا بالعدل؟ إسقاط الحقوق برضا الطرفين ليس بالظلم، لأن إسقاط الحقوق مثل أن تسقط المرأة النفقة، ترضى أن ترجع لزوجها مع تقصيره في النفقة، أو إذا كانت الخصومة بينهما تقول أنها وافقت الرجوع إلى زوجها حفاظا على أولادها حتى ولو لم ينفق عليها، حق أسقطت. كذلك هو لو أرجعها على يعني شروط أو أن يسقط بعض حقه في بعض الأمور فله ذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم لبس الثوب عليه صورة حيوان لكنها صغيرة؟ ينبغي تجنب الرسومات التي تكون على الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، خاصة في الصلاة، فينبغي تجنب هذه الثياب التي فيها صور، وخصوصا الرسومات التي تكون مرجعها إلى الخبرة بالرسم، فإن هذا عند أهل العلم من التصوير المحرم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة داخل حدود الحرم ب1000 صلاة أم فقط في المسجد النبوي؟ المدينة الصلاة في مسجدها ب1000 صلاة، وأما الصلاة داخل حرم المدينة من غير المسجد فليس فيه مضاعفة، ونحن الآن نطلق الحرم على المسجد، والحرم الصحيح هو حرم المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثوب، فالحرم هو كل المدينة، المدينة حرم، وأما المسجد فهو داخل الحرم وله أجر المضاعفة، وأما ما كان خارج المسجد كمساجد المدينة التي هي داخل الحرم داخل حرم المدينة فليس فيها مضاعفة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن سجود التلاوة، يقول: ماذا نقول فيه؟ تسبح كما تسبح في سجود الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب علم وأحضر الدروس ومحافظ على الصلاة، لكن عندي مشكلة وهي أني أشاهد الأفلام الإباحية، فما تنصحونني؟ أنصحك بترك المخالفة ولزوم الطاعة، أنت تحسن وتسيء، فالزم الإحسان واترك الإساءة، ولا يأتيك الشيطان ويقول أنت صاحب كذا وكذا من المعاصي لا يليق بك أن تحضر الدروس، هذا تلبيس من الشيطان، بل نحن نذكرك بترك المعصية عند اقترافها أنك صاحب فضل، ولا نقول لصاحب الفضل عند الإحسان كيف تحضر الدروس وأنت صاحب كذا، هذا جهل، فينبغي أن نؤكد على يعني من يقع في معاصي أنه يحمد على الخير وعلى حضور الدروس وجزاك الله خيرا وليس هذا رياء ولا نفاق إذا صلحت النية، لكن تذكر في هذا المقام أنك صاحب الفضل، من الله عليك بالعلم، من الله عليك بالصلاة، فاحرص على هذه النعمة وتجنب هذه المخالفة وتجنب الأسباب المؤدية لها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، هل هذا حديث؟ ليس هذا بحديث، وإنما هو من كلام الناس، لكن دلت الأدلة على أن هذه الأمور يستوي فيها الجد والهزل حماية لجناب الشريعة، مثل الألفاظ الكفر أو الاستهزاء، فهذا لا يستهزئ إنسان بالدين ويقول أمزح، أو يطلق ويقول أمزح، أو يهب الرجل ماله ويقول أمزح، كل هذه الأمور يستوي فيها الجد والهزل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو ضابط الأخلاق في الغضب؟ الأخلاق أن يلزم الرجل في حال غضبه وفي حال سكونه أن يلزم الاعتدال، وهذه من المروءة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب ويمزح، فيمزح ولا يقول إلا حقا، ويغضب ولا يقول إلا حقا، وبعض الناس إذا غضب قال الباطل وإذا مزح قال الباطل، فالإنسان ينبغي له أن يستوي في حال سروره وحزنه وغضبه وفرحه أن يكون معتدلا، وهذا دليل اكتمال العقل، يعني لا يستخف العاقل الفرح فيكون كالصبيان، إذا فرح يعني طار فرحا، وإذا غضب أغلق عليه عقله، وإذا مزح قال الباطل، يكون في مزحه معتدلا وفي أيضا سائر أحواله. هذا دليل على اكتمال العقل، اكتمال المروءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويمزح، ونحن ينقل لنا كلامه لا نعرف أن هذا الكلام قاله في حال الغضب أو في حال المزاح، لأنه اعتدال ومروءة وكله حق، لكن وصف أنه غاضب وأن غضبه شديد، وشدة الغضب ما أخرجته عليه الصلاة والسلام عن اعتداله. نعم. هذا والله أعلم.